أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نبدأ اللقاء بأحلى الكلم وبأطيب الذكر مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر إذا عاهدوا

Oh! ما كتب الله له